فعلا، ولكن واجب عليك تدعي له، واجب، لانه هذا خلق الله، اي مخلوق من مخلوقات الله، لازم تدخلي خصوصا قبل الفجر، تقومي تصلي ركعتين وتدعي له في المية مية، الحق بتستجاب منك له، يكون هي اذكت وانت عم تدعي له، فالحق سبحانه وتعالى بغار، وقال لك عبدتي امتي ائتي اكرم مني، انا اكرم الاكرمين، انت ردي هيك عم تدعي له، انا بدي اغفر له مني من اكرم الاكرمين جل جلاله. وهكذا بناتي لا تروحوا، والله غدا بدكم تكون تنسألوا، قال له الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملوا، صغيره او كبيره، خير او شر، الخير بسألها مشان يظهرها امام الناس، والشر مشان يبهدلها تبهدل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وين رحي لك بناتي، ان اله هو اللي خلق من نطفه لك، من شهوه، من شهوه ترى مو من نطفه، يعني الحق ذكر النطفه وهي من شهوه، طلع الشهوه النطفه، ولا بحط لك بهالنطفه سمع وبصر وعقل وفكر، سيدي قوه وامر ونهي، عظمه عظمه. انا بقول عم بفكر من 53 سنه، كنا اذا مدرستنا تحت القلعه يحكينا الاستاذ يقرا لنا الدرس التركي، كان هي من الاتراك، لهلا بتذكر شو القيعي، شو الاستاذ عم بلقي بالتركي وعم نسمع له عم بكي بالتركي، صار له 53 سنه القضيه، شو هالعظمه؟ مين راح اجيب هذا؟ مين حط هاي مين؟ كانه انا عم بطلع الدرس، كانه قاعد على كرسي، كانه عم بسمع الاستاذ، بس عم بلقيه بالتركي مو في العربي، كانه قدامي صار له 53 سنه، مين حط لي هالشريط؟ هات بدي اشوف، في حدا عنده هيك شريط؟ هذا ما عنده، ها إذا قلت ما عند أبوك، أبوك مات، ما عند جدك، جدك مات، من عندك بتعرف حالك ما حطيتي، لهلأ وقيسي كنت مبارحة وين، أول مبارحة بالطريق صار معك من جمعة، من شهر، من سنة، من 10 سنين، من 5 سنين، لانش حكيت، لانش حكيت، كأنه قدامك، من واحد هالشريط يا بناتي، لكن ما عم تفهموا، والله إذا أعمل أغمض إنه ما في الله، ما بقدر، لا أشهد الله وأشهد حكيم، لا يمكن، مين هالنهار خلقه؟ مين حط هالسماء؟ بسير مخصوص، حتى الفلكيين من حد بعلمهم بيعطيهم من بصير كسوف او بصير كسوف. من ايش؟ من السير، السير المعلوم المعروف، كل شيء عنده بمقدار. فهمتوا بناتي؟ لا تبركوا مع الجذابات، لا تقعدوا مع الخائنات، خانوا نفسهم يا بناتي، والله خانوا نفسهم. إلههم خلقهم وأمرهم إلهم ونهاهم إلهم، أمرهم بالخير حتى يصيروا من أهل الخير، ونهاهم عن الشر حتى يتركوا الشر، لأنه اللي عنده خير بصير سيدي، بصير مرجع، بصير رائي، بصير لطيفي، بصير كذا، واللي عنده شر بتغتاب، ما بهمه، ما عنده ميزان، أهل الخير عندهم ميزان، بس طلت منك كلمة أو نظرة مخالفة لا تحاسب نفسك، ليش انا هيك سويت؟ تبكي، تنكسر، ليش؟ عنده نور، ما فهماني بناتي، عنده نور، عما تدرك من نور ما كان لازم تحكي، ما كان لازم تصدر، ما كان، معنى كبرى، كون رأت وعرفت وجالسة، بجلسة عنده نور، في كثير ناس ونحن مقصرين، بقولوا إذا كنتوا صادقين منهنيكم، لأنه عندكم نور، أدركتوا بالنور إنه أنتم مقصرين، وفي ناس ما بيفهموا مقصرين، مطولين، تقعد مع البغتاب وبتغتاب تقعد مع البجز وبتكذب، ما كذبت بتسمع، ما عنده نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، النور بيعطي تمييز، بيعطي ميزان، بيعطي لطافة، بيعطي تحقيق، بيعطي الأول من بده ينعم علينا بنعمة منقدرها، لأنه مميزناها، قدرناها، ابكينا، حمدنا، شكرنا، لأن شكرتم لأزيدنكم، فهمانين بنات؟ افهموا لك، ما عم تفهموا هالنور اللي اعطانا اياه، ليش ما تستعملوه؟ تجي بتبرك عند الطلبه من اجى مين بيكني؟ وايش مخصصك في الجيبه؟ نحن كنا بالسير، انا الجنبي معكم مين؟ ايش بدي انا؟ ماني مسؤول، انا بدي اسال يوم القيمه، منو كان جنبك؟ منو دخل؟ منو ايش خصك؟ اقعدوا اعمل هيك راسي، واقوم بقى بدي امزع معي، يقول ايش محمد بالله الصعب ايش كان؟ يعني جاي اطلع الصعوب؟ ما نجي عدل، ما اطلع ابدا ابدا. وإن رأيت رأيت أمامي واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، ما أعرف شيء، لا عروة ولا أدية ولا عزيمة ولا مجمع أبدا، بنت تأخر علي تربص علي جامع واحد مبسوط عم بحاسب نفسي فاعطتني ايش نتيجه؟ نتيجه النتائج روح الارواح نور الانوار لطافه اللطافه عطتنا الفهم الحاد الصحيح اللي ما بحتمل هيك وهيك قلبك اثنين هي نتيجه المحاسبات يا بناتي. انا بحاسب نفسي ما بطلع على السؤال، انا بحاسب نفسي ما بطلع على المردات، انا بحاسب نفسي ما بكذب، انا ما بقول، انا ما بقول، انا ما باكل حرام، انا ما بعمل مهما كان يكون. وما كنت اول كان احد مشايخي سالني سؤال قال ليش قبل الساعه يا شيخ محمد هلا باكدها صار لي قريب 40 سنه واكثر من 40 سنه كان الساعه باكد ستة الا شيء قليل سكتت ستي. قال ليش من سالتك ما اجبت؟ قلت ما كان ستي. قال قول تقريبا فبدي ما اكذب. يعرفوني انا ما بكذب ابدا، يعرفوني راسي خير لساني تمي قلبي واحد كلهم بفهموا ذلك وانا لا ابالي ماذا بالي لا من كبير ولا من صغير. انا الله امرني بدي اعتبر نهايه وبعدها اشوف الكبير الصغير يخدمني وحقا كان يخدمني. ليش؟ بعد فهم نتائج التقوى بعد نتجد العلم الحقيقي والتقوى. وعلم انا عم بحكيكم انا ماني حكواتي عم ببينكم شيء ذوقي تتعبوا انتم وبتشوفوا انا الكثير جمعه بس ما بطمكم الان غير جمعه اصدقوا احفظوا لي سمعكم وبصركم وساتر حنية هاي اسمها حنية هل حنية تحتموا ما تقعدوا مع حدا الا مع نفسكم دروسكم طالوا دروسكم كلوا وشربوا لكن لا تاكلوا كثير خلينا اسفة لو لقمة بس لا تتغلبي في الطعام لا تتغلبي في الماء لا تتغلبي في كذا وهكذا جمعة وقال بعد اذا ردنا نسحبك في حبلي بين الناس ما بتروحي انت مو محمد انا ما بقول لحد ابدا هو من بس يا من ولد قم لك شيلات على برا يا ولاد قم لك قمي برا قمي فهمتوا بناتي وانا عم بحدثكم انا صادق والحمد لله رب العالمين انا لا اكذب ابدا ابدا ابدا جمعة اعطوني عهد في قلبكم في نفسكم لا تخالطوا الكذابات لا تخالطوا الضعيفات لا تخالطوا جمعة اذا اجتمعتوا مع الناس حقا علي ما تروحوا بيجيكم النور وين كنا نحن بيجيكم النور نور الصدق بشعر بضبط في قلبكم بشوف حواليك وين كنا نحن ان جاء سحبوكم جنازير ما بتطلع برا ما بدكم تقعدوا محل تستفيدوا قعدتي مع امك مع ابوك مع زوجك مع اخوك بدي ارتب قولوا لا يا فلان او يا فلاني او يا امي هذا الله مو نهانا عنه مو الله لعن الكذاب مو كذا في الغالب بياخذوا عنك سيدي بسيكي اول امر اقول لك انت هلا ستيري صادقه بتقومي ما تقعدي معهم ما في مانع اول امر قبلوكي انت تسعكي جبابه لكن بعد جمعه اللي بشوفي حياتك كلهم بيطوعوكي بيحبوكي بخدموكي الاب والزوج والكبير والصغير حتى الابن بيصير خادم لك اذا كان صدقتي مع الله جمعه فكيف صدقتي جبهتين فكيف صدقتي شهرين فكيف عملتي سنتين حدث ولا حاج فهمتوا بنات هذا هو دين الاسلام وهذا هو اللي نجح فيه محمد صلى الله عليه وسلم يبعث غزوة مؤتة والله يا بناتي بشوف وراء العقل غزوة مؤتة بعث 3000 لبلاد الكفار اتقاتل 300,000 ايش هذا اجا سيدنا زيد هو الرئيس بده يطلب صلى الله عليه وسلم يستمد منه مدد قال له عبد الله بدك تعمل يا زيد قال له بس قال له لا ما لحقك ابدا نحن مبعوثين لاحد حسين اما الشهاده نحن او الهم مكسى وعدمت قال له صدق نزل سيدنا زيد قتل ونزل بعد سيدنا جعفر قتل وبعد الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رئيسكم زيد فانقذ زيد فجعفر فقضى جعفر عبد الله براه وقال له بياخذ احد راي احد المسلمين قتل اول واحد والثاني والرسول على المنبر في المدينه بينات الايام طويله كشف له الحق سبحانه وتعالى قال له قتل قتل زيد ابن حارثه والدموع هرت من عينيه قال اخذها جعفر قتل جعفر قصت اول ايده وثاني ايده وقطعوا بعد قتلوا قال قتل جعفر هرت من دموع من عينيه الدموع قال اخذها عبد الله بن رواحه قتل عبد الله بن رواحه هرت الدموع من عينيه وقال اخذها بعد اخذها احد المسلمين بعد اخذ سيدنا خالد خالد بن الوليد سيف من سيوف الله المسلولة، وكان داخل جديد في الاسلام. استوى سيدنا خالد، الله يدرك يا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنك يا سيدنا خالد. عمل ثاني يوم بدل الجيش المقدمسة وهم اخرى والاخرى مقدمة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة ويرجع لورا. اكتر الجسيم حتى اظنوا هنا ظلوا هذا عم برجع لوقت كل وين يعمل يغير ظلوا عم برجع بضرب كلها بعلم انهزموا 300,000 كسب مكتب كسب مكتب قتل عالم قتل عالم قتل خلق اخذ مال لا يعلمه الا الله من ايه من صدقه من صدقه مع الله 300,000 يعني الواحد بمية والواحد بعشرة هذا وراء العقل. والله يا بناتي قضية الصحابة الله خلقهم لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي اعتقده وانا والله اني بشم كحكيته لكن الله القى في قلهم الطاعة لمحمد والمحبة قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله عم بقول لمحمد قل للعالم اجمع اللي بحبني صحيح يتبعني يتبع رسولي رسولي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني عنكم الله. وقال رجع سيدنا خالد بن الوليد رحاب جايب شيء ما بنعد ولا بحصى 3,000 ايش هذا وهذوليك لما راح عليهم بلادهم لابسين الديباج والحرير والذهب والفضه واللي بعلم ملايين كلهم وهذول قليلين العدد والعداد لكن اقوياء الايمان والمحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بتسمعوه باذنكم اسمه غزوه موتى هذه السنه الثامنه من الهجره المحمديه. لاجل ذلك سيدنا خالد بن الوليد تم قيد الرسول صلى الله عليه وسلم 20 سنة وبقي لما اسلم 3 سنين بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما اسلم سيدنا خالد بن الوليد عكرمه ابن ابو جهل هذول دائما في الكفار سيدنا خالد بن الوليد مسك الميمنه بالجيش وسيدنا عكرمه ابن ابو جهل مسك الميسره هذول شجعان اثنين في الكفار. لما اسلم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه بيقول له عكرمه ابن ابو جهل يقول له يا خالد بلغني صبأ قال له لا اسلم ما صبأ قال له كيف تستنى محمد اللي بهدل ابوك في القران قال له دعنا تلك العصبيه محمد صادق صلى الله عليه وسلم. شو ساوى سيدنا خالد بن الوليد اشترى خيل وبعثها للرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه للرسول صلى الله عليه وسلم مو للجهاد للرسول صلى الله عليه وسلم هديه وبعدها لحق الهديه بيجي بيدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما بشوفه جاي على المدينه لحق جاي استموا جاي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ضحك ضحك ضحك لأنه معروف مشهور له في كبر العقل قال الرسول يا أبا سليمان ما ظنيت عقلك الكبير أخرك عن نور الإسلام إلى هذا الوقت وهي هيك ما ظن أنا بقول لكم ما ظنيت عقلكم الصحيح يأخركم عن الاتباع المحمدي إلى هذا الوقت الحقتول المدنية الجربانة الوسخة القذرة نعم بعرف إماتة مع عقل ما العقل ما فيها ابن البتة هكذا سيدنا خالد بن الوليد رأسا إجا رسول بعثه على مؤسة في مؤسة كان ربح وكان إلى بعد فتح مكة وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد جيد سيدنا أسامة سيدنا أسامة ابن زيد كان عمره 17 سنة تقريبا وأسود أبوه أشقر حتى كان يتهموه إن ليش هو أسود أبوه يوم الأيام نايم مش سطح وجهين بين اجى قواب يعني اللي بطلع بعرف في العلامات اجى يقول له هذا من هذا لحاله هل اسود من الاشقر في القدم خطوط اي خطوط في الايدين في خطوط كل واحد مننا في خطوط قال له هذا من هذا هذا والرسول صلى الله عليه وسلم سالوه وقت الحقيقه اخبر انه ابوه زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما توفى جعله امير الجيش بده يبعثه الى بلاد الشام تحارب لهنا. لما حط من جنوده منه سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من جنوده وهو هالولد الصغير المتهم بالاسود حطه قائد الجيش وما حدا فتح فمه من الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الجيش ما طلع الرسول مرض بعد كم يوم توفى الرسول صلى الله عليه وسلم رجع الجيش كان لسه ما طلع ودعهم ودفنوا صلى الله عليه وسلم وخلفوه لسيدنا الصديق سيدنا الصديق هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الصديق اجى بده يمشي الجيش اللي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة وجماعته وين بعثوا الرسول يجيبوا الزكاة. لما توفى صلى الله عليه وسلم ضعيف الإيمان ارتد صاروا ارتدوا عن إيمانهم. سيدنا أبو بكر قال لا يمكن لأن يأتوا بالزكاة. سيدنا عمر قال لي يا أبو بكر مخاف عليك هلا وقت الزكاة، هلا الناس عم ترتد عن دينه، مسكوا من لحد. ولا سيدنا عمر قال عمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى سنة لقاتلتهم عليه. سيدنا عمر بس يشوف سيدنا أبو بكر حكى يسكت أبدا، يعرف الحق مع سيدنا أبو بكر. ليش؟ سيدنا أبو بكر من صغره بالمحاسبة ما كبه، لكل جواد كبوة إلا أبو بكر ما كبه، ولا سجل لصنم ولا عمل ألبتة. حتى الرسول كان يقول قبل البعث أمس الرسول يقول تسابقت أنا وأبا بكر فسبقت فاتبعني ولو سبقني لاتبعته. إيش الشاهد هذا؟ إيش الشاهد؟ سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه بعث الجيش، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الكفار قالوا لو كان أبو بكر والإسلام مانعوا ما بعثنا بالزكاة، بقوا كلهم على إسلامهم وأعطوا الزكاة بالتم والتمام. ليه؟ سيدنا أبو بكر بعث الجيش ما رجعوا ما سمع كلام لا لسيدنا عمر ولا لغير سيدنا عمر، ما حدا بقى يجلس يحكي مع سيدنا أبو بكر الصديق. حتى قال والله لو لم يذهب أحد إلا نفسي لذهبت بنفسي وقاتلتهم على هذا العقال الذي كانوا يؤدونه إلى صلاة الله. إيش العظمة هذه؟ إيش النور بناتي؟ نور لما بيجي النور بيجي قوي بيجي شجاعة. ما بقف قدام الرصاصة كان يقول نصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل. كان بيتوجه لشمال من مسيرة الشهر كله يخافوا من رصاصة الله. كان من رآه على بعدر فقد هابه صلى الله عليه وسلم. وهكذا منين إجا؟ إجا مصده وهلأ موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح المرأة العجوز اللي تخاف ترتعد لما تمازحه، وهو كان من رآه فقد هابه. هل هيدي ما راحت منه لأنه جوا صادق والعمل عمله مع العجوز أو مع البدو أو مع الآخر لما شافه عم برجف قال له مالك؟ ما أنا إلا ابن امرأة من مكة من قريش تأكل القضية مشان يخف عليها الخوف بس. وقال هو معبي الوجود، معبي ذرات الوجود القوة منه صلى الله عليه وسلم. كسيدنا جبريل عليه السلام لما كان ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي، هذا واحد دحية الكلبي من العرب كان أجمل شخص وجد في العرب. كان سيدنا جبريل يجي بصورة دحية الكلبي في بعض الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول دائما بيكون جميل الصورة، ملبسه نظيف حتى اللي جايين إليه يأخذ عنه. سيدنا جبريل عليه السلام لما ينزل إلى محمد صدع كلبي، مو جبريل إليه فضت، لا محب الكون محب الوجود، تنزل بصورة دحية الكلبي جاك عظمته باقية. وهكذا العارف بتنزل في الكلام وبحكي وبضحك ولكن محب الوجود الكمالات. ما نزل تنزل، في فرق بين النزول، إذا لا في ناس بنزل فبنزل يصير أضحوكة العوبة ما حد بياخذ عنه البتة، لكن لا العارف كالرسل عليهم الصلاة والسلام لأنه وارث الرسول يأتي يتكلم ويحكي معكم كلام عادي ولكن شخصيته معبي ذرات الوجود. وهكذا منين هيجت؟ من صدقه مع الله. فإذا عملت هالعمل تكون عشو كالرسول صلى الله عليه وسلم. لا تمزحوا، انا بشوف من لما بمزحوا بضحكوا براحوا كأن لم يكونوا ابدا سالوا ما يسالس. لا تمزحي ما تقولي الا حق بكلمه واحده وشخصيتك معبي الوجود معبي القلوب، القلوب تحترمك معبي قلوب الاحترام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناتي جربوا جمعه، احمولي عينيكم، احمولي سمعكم، لسانكم، ايديكم، لا يكون غرض عند الله. والله الله حكيم وفعال مطلق وعالم وعليم وعلام، شعب من أردت منه هو أعلم مني ومنكم، هو أعلم وهو أحكم وكل شيء عنده بمقدار. فاتحة. الدرس مسجل بتاريخ 15 رجب لعام 1386 والموافق 29 تشرين. أنت تجي تطبي على المي؟ رضيت معه اني بدي اصب عليه مي. صبت عليه حوره حوتين يعني دلو دلوين ودخل وقال له يشوف الصحيفه من خوفهم منه يسوها بالارض الهزمه. اخذ الصحيفه اراها ارى الصحيفه اولا هو بليغ وعربي. هذا يقاتل؟ لا والله لا يقاتل. هذا يقاتل؟ هذا كلام؟ لا والله ما هو كلام بشر. هذا كلام؟ ما هو كلام كذب. وهو راي جن. لك وين محمد؟ قالت في المحل فلاني. قال له صيحيله خلي يدلوني عليه هذول اللي تخبوا. قال له سمع صوته. صلوا عليه الامن. سحبوه اللي اجى عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في فوق الاربعين واحد فوق الاربعين رجل وامراه مسلمين. سمعوا صوته اجى على الباب طرق الباب سمعوا صوته. كان سيدنا الحمدي عمر صلى الله عليه وسلم كان صار له 60 سنه. كمان اللي بحكيه اغرب من سيدنا عمر. سمعوا صوت الصحابة بخافوا من صوته ما بهمه بقتل بقطع راسه ما بهمه. قالوا يا رسول الله جاءنا عمر بن الخطاب. قال سيدنا عم دعوه دعوه ليه؟ الرسول كان سبع طلع مسكه وهزه. ما تريد يا ابن الخطاب؟ قال اريد الاسلام. رأسا مو خوف ما خاف لكن من فرحه. قال من قال له الاسلام اذا سيدنا جبريل بشر صلى الله عليه وسلم. قال له الملائكة كلها اليوم عند عيد بإسلام عمر الخطاب. لأنه الله كان بيساعده قلبه لكن هكذا بده أسباب ومسببات. الله خلق الدنيا والسماوات بأيام خصوصي وقال له أقول شيئكم فيكون. هكذا جعل صلاة وجعل ركوع وجعل سجود وجعل وجعل كل أسباب ومسببات. قال له لمن أعطاه وعلمه الإسلام. قال له يا رسول الله؟ قال له نعم. قال له أليس دينك على الحق؟ قال له نعم. قال له أليس الكفر باطئ؟ قال له نعم. قال له ليه ما نرضى الدنيا؟ يلا خلينا نروح عليهم. قال مين على الكفار؟ علبة الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع منه. نادى سيدنا الحمزة. سيدنا الحمزة طلع والصف راسه 19 وسيدنا عمر طلع والصف راسه 19 صاروا 40 واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم مش صار سيدنا عمر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا إله هدول ايش قالوا أهل مكة؟ ما في غير كما حي مكة كبيرة بلد كبيرة. قالوا هدول صحيح جنوا مجانين شو عم بيسووا هيك؟ قالوا الناس كلها كفار لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا الحمزة بيخافوا منه كلهم شيء رئيس شباب وفتيان قريش وسيدنا عمر يعني حسب حساب قوي كبير. إلى أن وصلوا الحرم دخلوا الحرم وقال له أبو جهل وهالأمة كلهم كبار ودعوا يقولوا لا إله إلا الله. بعثوا عمر يقتل محمد ولا جاي مع محمد وقال له أول محمد صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا عمر هاجوا عليه الكفار صناديد قريش. سيدنا الحمزة يمسك الزلمة يضربه في الزلمة يوقعه. سيدنا عمر يمسك الزلمة يضربه في الزلمة يوقعه. ما أمكن إلا صلوا حتى صلوا رغم عنهم وبعد الحق عز الإسلام. هذا سيدنا عمر لما جاء العلم مكان كان صادق لا يكذب ما كذب أبدا. سيدنا عمر ما كان يكذب وقد بنته وهو مشرك لما كان يعبد الاصنام هيك بشوف الناس يعبدوا الاصنام اذن خوف ليزيد جبله عار بنته راح وقده. ولكن يوم من الايام حينما صار خليفه رضي الله عنه بعد وفاه سيدنا ابو بكر معدي الى الطريق وقال له جزار عم بذبح. عاده الجزار القصاب يعني لما بذبح الغنمه ما بيسخها حتى تستريح ما صار فيها نفس. هذول من كتر اللي عنده سحب غنمة بيسع فيها نفس ولا بتيع عليه شنو؟ ما أقسى قلبك نص أصاوت قلبه لما الوقت بنته لما حطه وخلقه. إيه كان عمر مشرك هلا صار عمر مؤمن ويبدل الله سيئاتهم حسنات. الجاهل غير العالم. الإنسان بعد ما يجي العلم ويجي النور وأنا الله كنت بيقضي أحواله كلها بالبكاء والاستغفار. انت كنت وين كنت وين؟ من سيدنا عمر. انا وين كنت؟ ونحن وين كنا؟ والله يا بناتي كنا جهال لا نعرف شيئا. والان الحق تفضل علينا وعلمنا وهذبنا وادبنا وواجب علينا ان نشكر الله حتى يزيدنا الله. فاتحه. واشكو صدوركم يا ونس عزيزكم وعندكم الذي خلقني فهو يهدين والذي وضمني وسعيني والذي يصبر وسعيني. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان والجسد ونور الابصار وضيائها. اسال الله العظيم رب العظيم ان يشتكنا. اسال الله العظيم رب العظيم ان يشتكنا يشفينا من الجهل قبل كل شيء. سنعلم ربنا وهو معكم اينما كنتم انني معكم اسمع وارى. ما كان بناك نعم الاقتداء مو بالصلاة بالأركان، الاقتداء في القلب في الأخلاق. هذا الاقتداء كان بدك تسمعي فيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الأخلاق بنتي ما تنامي طيب نوم، قلي لي أكلك. الأولين يبقوا 10 سنين و15 سنة ما يشبعوا، قللوا أكلكم، قللوا شربكم، قللوا نومكم. فات عشر المسترين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. الباب الثالث ما جاء في موت العلماء. قال الله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقال عطاء وجماعة نقصانها موت العلماء، يعني إما موتهم بالفعل أو موتهم بالقوة. عالم لك حباب دنيا مثلا، هذا لا نقدر أن نأخذ عنه حكم، لأنه هذا ما جمع واحد حب الدنيا وحب الله ما اجتمعت أبدا في القلب.